بسم الله الرحمن الرحيم، نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة البقرة من الآية 62 إلى الآية 23 بعد 100 برواية قالون عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى في سورة البقرة: والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. قرأ قالون كلمة والصابئين بحذف الهمزة فتصير والصابين تخفيفا وتسهيلا. أتتخذنا هزوا. قرأ قالون كلمة هزوا بهمز الواو فتصير أتتخذنا هزؤا بإبقاء الهمزة على أصلها كذلك. وأحاطت به خطيئته. قرأ قالون كلمة خطيئته بجمعه للتأنيث فتصير وأحاطت به خطيئاته. وتوجيهها أن الكبائر كثيرة متعددة، فجاء اللفظ مطابقا للمعنى. تظاهرون عليهم. قرأ قالون كلمة تظاهرون بتشديد الظاء وأصله تتظاهرون، فأدغم التاء الافتعال في الظاء لشدة قرب المخرج فصارت تظاهرون عليهم. وهو الحق مصدقا. قرأ قالون كلمة وهو بإسكان الهاء على لغة نجد فتصير وهو الحق مصدقا. وهكذا ما كان من نظائرها في القرآن الكريم: قل فلم تقتلون أنبياء الله. قرأ قالون كلمة أنبياء بهمز الياء فتصير أنبياء تبعا للأصل، لأنه من النبأ وهو الخبر يمد بقدر 4 حركات لأنه مد متصل. وميكال فإن الله عدو للكافرين. قرأ قالون كلمة وميكال بهمز بعد الألف فتصير وميكائل فإن الله عدو للكافرين في لغة العرب، فتصير مدا متصلا يمد قدر 4 حركات. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قرأ قالون كلمة ولا تسأل بفتح التاء وجزم اللام، وذلك على النهي، وظاهره أنه حقيقي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عن أحوال الكفار، ويحتمل ألا يكون نهيا حقيقيا، بل جاء ذلك على سبيل تعظيم ما وقع فيه أهل الكفر من العذاب والعقاب. إنا أرسلناك. قرأ قالون كلمة إنا بقصر المد المنفصل قدر 2 حركات بحركة الأصبع فتصير هكذا إنا أرسلناك، ويجوز له المد 4 حركات، ولكن القارئ اختار القصر، فوجه القصر في المد المنفصل أنه هو الأصل، أي إبقاء حرف المد من غير زيادة عليه، ولأن الهمزة لما كانت بصدد الزوال في حالة الوقف، وذلك في المد المنفصل لم يعطى في حالة الوصل حكما. هذا وبالله التوفيق.